إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ويم الله، يحلف بالله عز وجل، قال: ويم الله، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فهنيئا له. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن السعيد من أمته من جنبه الله أمر الفتن. والفتن إنما تضر كما قال حذيفة فيما رواه عنه ابن أبي شيبة، إنما تضر من لا يعرف الحق من الباطل، ولا تضر من عرف دينه. إن الفتن لا تضر من تمسك بدينه، وإنما تشتبه الفتن على من لا يعرف الحق من الباطل. ومع كل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن السعيد هو الذي جنب هذه الفتن. فكلما كانت للمرء فسحة واستطاع أن ينأى بنفسه عن الفتن، وجب عليه أن يفعل وأن يبتعد. طب إذا اضطر إلى الدخول في الفتن كما هو الحال الآن، فالحال الآن أن الفتن مستمرة، فتن بالليل والنهار، فتن كموج البحر، حتى تترك الناس بلا عقول، كما في حديث علي عند ابن أبي شيبة: تموج الفتن كالبحر حتى تدع الناس بلا عقول، كأنهم البهائم، مش فاهمين بيعملوا ايه، ايه الكلام دوت، ازاي ده يعمل كده، وازاي ده يعمل كده، مش داخل دماغي، ولا تخش دماغ حد. ولو هو نفسه سئل عما يفعله الآن لقال: ده ما يعملش كده واحد عاقل، ايه الكلام دوت، ازاي بعمل كده. لكن هي فتن تموج، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مخمؤمنا. حاجة اضطراب في الأمر، وزلل في الرأي، وإشكالات متوالية، ومصائب تحتاج إلى مخرج. فكلما استطاع المرء أن ينأى بنفسه عن الفتن وجب عليه ذلك، وهذا من سعادته، من سعادة المرء أن ينأى يبعد. طب من ابتلي؟ وأحيانا المرء كما قلنا يبتلى، يبتلى بالفتن، تتعين عليه، يتعين عليه الدخول فيها أحيانا. من ابتلي فصبر فواها له، فهنيئا له صبره مع ابتلائه بالفتن. وإنما يتأتى هذا الصبر للعالم بالفتنة، والفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها الناس جميعا. وهي جاية دخل عليك الفتنة ما يعرفها إلا العلماء، لأنهم درسوها وعارفين رايحة فين وجاية منين وعارفين ما فيها من الفتن والإشكال. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورحمه وعن أبيه ورحمه، عبد الله بن عمر كان ممن كف يده فيما جرى بين الصحابة من القتال، لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، وكان قد نأى بنفسه عن ذلك. ولما جاء يجود بنفسه وهو بموت قال: ما ندمت على شيء قط، ندمي على ترك القتال مع علي، وقد عففت يدي. أنا صحيح خدت بالأحوط وعففت يدي، ولكن من نصر الحق أفضل، من عرف الحق ونصره فهو أفضل من الذي يكف يده. لأن لو كل واحد كف إيده في الآخر إيه هيحصل؟ يضيع الحق. أنا لا، أنا مش داخل، أنا مش عامل، أنا مش واقف، ماليش دعوة، ابعد ابعد ابعد، وكل أهل الحق يبعدوا ويمشوا يقعدوا في بيوتهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذوا كل شيء. أي مصلحة في هذا؟ دي مصلحة؟ دي مش مصلحة، دي فتنة أكبر، دي فتنة أكبر من الفتنة الأولى نفسها. فلمن ابتلي فصبر فواها، لكن هذا كما قلت يحتاج إلى قوة في الدين واستداد في الرأي، ومش أي حد يعرض نفسه لهذا، مش أي حد يعرض نفسه للدخول فيما يحدث الآن من فتن إلا إذا كان لها وقد حصن نفسه بالعلم والتقى والاعتصام بالحق وقصد وجه الله، يبقى داخل يقصد الإصلاح، يقصد رفع المشاكل، يقصد تغيير الأحوال الفاسدة إلى أحوال صالحة. لأن الأمر خطير جدا. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفتن، بعض الناس يتصور أن الفتنة هي فقط المشاكل والخناقات والمظاهرات، وإن الناس تقف في الشوارع وشايف دي الفتنة، دي أسهل فتنة، هذه الفتنة السهلة التي ينجو منها الجميع في الغالب، إنه كله بخايف وعارف وعامل حسابه والحاجات دي. لكن الفتنة الأعظم فتنة السراء، وهي ما وقعنا فيه بعض الشيء الآن، فتنة النعمة. كثير منا زمان يوم كان الاضطهاد والحبس والسجن وكمائن أمن الدولة وتنزيل الناس في الشوارع وإغلاق المساجد ومنع المتكلمين، كان دينهم أقوى وكان ارتباطهم بالله ودينه أشد. والنهاردة لما الموضوع رحرح وبحبح خلاص، لا عاد حد بيحضر دروس ولا عاد حد بيقرأ قرآن إلا أن يشاء الله، وشغال ليل النهار يفكر في السياسة ويقرأ في السياسة ويعمل في السياسة، ووقف حاله بالسياسة وخسر الدنيا والآخرة، لا حصل السياسة ولا حصل الدين. هذه فتنة النعماء. ثم لم يحسن القيام بالنعمة، النعمة دي لها تكاليف، النعمة أصعب من النقمة بكثير. النقمة تكاليفها ميسورة على قلوب كثير من الخلق، أي حد بيجي له مصيبة الناس تقول له والله معلش اصبر لست وحدك المصاب، الناس كلها كده، يبدأ قلبه كده يهدى شوية ويتحمل ويعدي. لكن بقى بلاء النعمة مهما تقوله هو مش شايف، النعمة مسيطرة عليه، معمية عليه، مغمية وشه، فمهما تكلمه يقول لك أنت مش فاهم حاجة، أنت لست كمثل، لم تصب بمصيبتي، أنا في، أنت مش شايف، أنت مش عارف أصل قصة الحكاية الرواية، بعدين إن شاء الله حتى يضيع. وقد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة في بني إسرائيل ابتلوا بالنعم ما نجح منهم إلا القليل، في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، أراد الله أن يختبرهم. كانوا هم عندهم الآن بلاء الإيه؟ بلاء الشر. أبرص مبتلى بمرض صعب، وأقرع وأعمى، ثلاثة عندهم بلاء، وكانوا عايشين وماشيين وما كانش حصل لهم حاجة، وعايش وراضي ومشي الأمور كما يعيش كثير منا في البلاء، وخلاص اتأقلم وبقى صديق البلاء، بقى صديق البلاء، الصاحب على المرض اللي عنده والصاحب على المصايب اللي عنده، وبقت حاجة طبيعية، خلاص عايش، مش عمالي مش وجع دماغ ولا حاجة، ماشي الأمور الحمد لله، ماشي الحمد لله، شاكر وراضي. هؤلاء الأعمى والأبرص والأقرع بدا لله أن يختبرهم وأن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص وقال له: ما حاجتك؟ قال: بما ترى، شايف عامل ازاي؟ مريض ازاي؟ ها؟ أنا عندي برص وقد قذرني الناس، الناس بتعرف تقعد تاكل معايا، تعرف تبص عليا، فأريد جلدا حسنا، نفسي ربنا يكرمني كده وأطيب وبراجل زي الناس كده، جلد شكله جميل وبكده أقعد قدام الناس مش مكسوف ولا حاجة يعني. فمسح علي الملك، فأذهب الله جلده وآتاه جلدا حسنا، بقى شكله جميل. قال: ما أي المال أحب إليك؟ هو كان فقير، قال له: عايز فلوس؟ قال له: طبعا، دي عايزة سؤال، أنت بتحب إيه في الفلوس؟ قال: الإبل. الإبل، اديني هات لي إبل كتير، وهي أعز مال العرب. فأعطاهم ناقة عشراء حامل، وقال: يبارك لك فيها، ربنا يبارك لك فيها، وسابه وراح على الأعمى على الأقرع، نفس الكلام. قال: ما تشتهي؟ قال: شعر حسن ولون حسن، قد قذرني الناس، فمسح على رأسه فأعطاه الله شعرا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة ناتجة، برضو عشر يعني، وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى: ها، ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري، نفسي أشوف الناس، بسمع عن الألوان بس ما شفتهاش، نفسي أشوف الناس، أشوف النور. فمسح على وجهه فرد الله إليه بصر. قال: أي المال أحب إليك؟ نفسك فيه؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة ناتجا حامل، وقال: يبارك لك فيها. وتركهم وانصرف، سابهم كده عاشوا. بدأت البلية تلعب مع الناس دي كلهم، بقى لهذا واد من إبل، ولهذا واد من غنم، ولهذا واد من بقر، بقوا أثرياء، بقوا من كبار رجال الأعمال، بعد ما كانوا مشتاقين اللضة، مشتاقين يأكلوا، واخد بالك؟ لا حد عايز يقعد معاهم لمرضهم، ولا هم معاهم قوت أيامهم. وفجأة بعد أربع خمس سنين تغير الحال، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فصار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، بقوا رجال أعمال كبار. وجاء وقت الامتحان الذي لم يعد له العدة، فأتى الملك الأبرص، قال صاحبنا الأولاني دول، وجاءه الملك في مثل صورته، عشان يفكروا بماضيه بأيام الضنك، أيام العذاب والشحاتة على الأبواب، قالوا برضو كده فقير وغلبان وأبرص ومش لاقي ياكل، بحيث لما يشوف يفتكر نفسه، يقول: أنا فعلا كنت كده في يوم الأيام، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، خذوا بالكم. وقال له ابن سبيل: تقطعت بي الحبال في سفري. شوف، قال له: شايف عامل ازاي؟ أبرص وفقير وكمان غريب، وتقطعت بي الحبال في سفري، كان معايا فلوس وسرقت، ما عادش معايا حاجة، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أنا متعلق بيك، أسألك بالذي أعطاك هذا الجلد الحسن وأعطاك هذا المال الكثير ناقة، اديني واحدة بس أتبلغ بها في سفري، هتوصلني وبيعها وأخذ فلوسها وأسوق وأروح وكلام من ده. فرد عليه ذلك الأبرص اللي بقى راجل أعمال قد الدنيا دوت ونسي نفسه، قال إن الحقوق كثيرة. قال له والله هقول لك إيه، بس فلوس كلها الآن مجمدة، ما فيش سيولة والله، أنا معيش في جيبي 10 جنيه، فلوس كلها الآن عبارة عن عقارات وأراضي وجمل وإبل، كما يقول كثير من إخواننا أهل المال ممن وسع الله عليهم بعد أن كانوا فقراء، وهذا المال مال الله عز وجل يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. عايزين فلوس المسجد لسوريا، والله أنا مش عندي مشكلة، بس فلوس كلها والله الآن مجمدة، كلها الآن في حاجات، يعني أنا جايب حاجات لسه من الصين وهوديها الهند والمش عارف ايه والبتاع ايه والضرائب والبتاع، يعمل لك فيلم يعني، بس على من تلعب؟ تلعب على مين؟ انت ناسي نفسك، أتلعب على من أعطاك؟ ما ربنا شايفك وسامع بتقولي وعارف انك انت كذاب ونصاب وضلالي، وتصرف بعد ساعة 100,000 في نادي فرح بنتك ولا ابنك ولا ابن عمك، انت ناسي نفسك، ناسي نفسك، ولن تفيق حتى تنزع النعمة. وقد ألف الإمام ابن السبكي كتاب سماه معيد النعم ومبيد النقم، النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، تمشي على طول، خد بالك، راجع نفسك. قال له هالفلوس؟ قال له والله ما تعرف إن الحقوق كثيرة، أنا علي قسط السنة دي كذا، قسط كذا، قسط كذا، وبتاع كذا، الحكاية والرواية، أوريك الدفاتر، تعالى يا محاسب وريك. قال له يا عم خلاص خلاص خلاص، هتعملي مشكلة ليه؟ ما كانش خروف أخده منك. قال له بس أنا بشبه عليك لكأني أعرفك، شكلك مش غريب علي. قال لا خير إن شاء الله، يخلى من شبه 40، شفتني فين قبل كده؟ قال لكأني أعرفك، ألم تكن أبرص مثلي فعافاك الله، فقيرا فأغناك؟ قال لا لا، ما حصلش ده، أكيد حد شبهي، لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كل يقول لك أصلا أهلي كده وأبويا كده وأمي كده وخالتي كده، وأبو أبوك وأبو أبو أبوك كان فين؟ أنت ماشي أبوك كان معاه فلوس، وأبو أبوك كان معاه فلوس، وأبو أبو أبوك كان معاه فلوس، ومن قبله كان معاه إيه؟ بدأ منين يعني؟ من الصفر، مثل هذا الفقير المسكين اللي مش لا ياكل. ما تنساش أصلك ولا نفسك، وحتى لو معاك كنوز الدنيا فما تغني عنك هذه من الله، إذا لم تضعها فيما يريد. فقال له لا لا لا، مش أنا طبعا، مش أنا أكيد، مش أنا، أنا أصلا ده احنا بيتنا ده بيت معروف في التجارة من 500 سنة، ومحلاتنا مالية البلد، ومعنا توكيل من 800 سنة، ومش عارف ايه وبتاعي، مش أنا من الآخر يعني. قال له خلاص خلاص ما تزعلش، إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت، لو أنت كذاب ردك الله إلى ما كنت، فقيرا أبرص وتركه وانصرف. وأتى الأقرع قال نفس الكلام بنفس الإجابات، قال له إن كنت كاذبا فردك الله إلى حيث كنت، ترجع تاني أقرع مش تأي تأكل. وذهب إلى الأعمى وقال له فقير وابن سبيل، تقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى وكان أسعد الثلاثة، ذا الناجي الوحيد منهم، قال يا هذا لقد كنت مثلك أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا زي كده بالضبط نسخة منك، فأغناني الله وأعطاني كل ما ترى، فخذ ما بدا لك، ادخل افتح الزريبة فيها 3-4,000 راس غنم، خذ اللي انت عايزه، شيل لك 10-20-100، والله لا أجهدك لشيء قط أخذته، ولا هقولك واخد كام، وفلوس أبويه ما هجالي من عند ربنا، أنا ما تعبتش في حاجة، ما مش أي حد بتاجر بيكسب، إنما يربح من كتب الله له الربح، يا ما ناس بتتاجر وتخرب بيتها في الآخر، فالذي بيكسب ده لأن الله قدر له الكسب، واللي بينجح ربنا كتب له النجاح. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، تلاقيه ما شاء الله عبقري وقعد تحت الأرض، مفيش مش ماشية خالص معه. حتى توجع بعضهم قديما قال لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. بعض العباقرة زمان يلاقي نفسه مش لاقي ياكل، ويلاقي الناس اللي مش يعني مش عندها نص عقله أسياد الدنيا يملكوا نصف العالم، فبيقول نفسه بيسليها يعني، بيقول لها لا تنكري عطل الكريم اللي زي حالاتنا كده، قصده نفسه يعني، من الغنى ويكونوا مش لاقي ياكل فالسيل حرب للمكان العالي. السيل لما بيجي ينزل ميه، الميه بترسخ فين؟ بتتجمع على رؤوس الجبال ولا في الوديان؟ في قعر الارض، تتجمع في قعر الأرض، وتبقى رؤوس الجبال الشوامخ خالية جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فبقول لها كده الكبار برضو كلهم كده مش لاقيين ياكلوا، اه بيسلي نفسه كما يقول العوام أسر ديل يعني، واخد بالك هيقول ايه. فقال له الرجل خذ ما بدا لك، والله لا أجهدك لشيء قط أخذته. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، مش عايزين منك حاجة، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. والآن بقى تاني بقى واحد منهم أبرص والتاني بقى أقرع، ورجعوا كما كانوا فقراء، وانت خليك في النعمة تستحقها. هو ده نتيجة بلاء الخير، لا الناجي منه قليل والواقع فيه هو السواد الأعظم. والله عز وجل قال لبني إسرائيل لما ذكر ما كانوا فيه من البؤس والعذاب أيام فرعون كان عامل فيهم البلاء والزرق كله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. خلاص، فبعد ما رفع الله عنهم البلاء يقول سبحانه وتعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. بشكوله يقول احنا كده، وبعدين بقى تمشي انت نبي والراجل ده كان مجرم وكافر، اعملنا حاجة اتصرف، احنا خلاص اتخنقنا. فموسى عليه السلام يقول لهم: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ردوا عليه قالوا له ايه؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال له: يا عم انت ولا حاجة، لم نستفد منك شيئا، نبي بس معنا بنقول العزم وخلاص. قبل ما تيجي كان فرعون بيشغلنا بالسخرة ويجيب لنا هو الايه التبن، كان يستعملهم بالسخرة ان هم يبنوا ليه وكلام من ده، يشغلهم 24 ساعة مجانا، ياخد اهل مصر يشغلهم في السخرة. بس الراجل كان ورع فرعون، يعني كان بيجيب لهم التبن على حسابه هو، هم يجيبوا الطين، يجيبوا التراب والمية ويعجنوا العجنة بتاعت الطين بتاعت الطوب، ويجيب لهم التبن هو، جزاه الله خير كان بيعمل كتير اهو. فلما ولد فيهم موسى ونشأ فيهم موسى أراد أن يعاقبهم أكثر، فصار التبن عليهم، قالوا التبن تجيبوه أنتوا كمان. فبيقولوا لموسى: أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا زدنا أذن. فقال لهم موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. ما تستعجلوش، كل حاجة سهلة، والله تعالى لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء، ده هو أمره أن يقول للشيء كن فيكون، ما تقولش ازاي، كن حيكون، احصل هيحصل خلاص. فقال: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. مش دي المشكلة، المشكلة فينظر كيف تعملون. هتعملوا ايه؟ هتعملوا كما كان يفعل فرعون؟ هتقعوا في نفس المصايب ونفس المشاكل؟ يبقى مش ما تستحقوش رفعة، كان بقى احسن لكم تقعدوا تحت، اسمكم مضطرين ومش عارفين ومش لاقيين ومش قادرين، يبقى انتم معذورين، معذور انكم عجزتم. ان الله تعالى يلوم على الكسل ولا يلوم على العجز. انا معرفش اعمل، مش قادر يا رب، يقول لك خلاص انت معذور، مش قادر، عاجز، لكن انا عارف اعمل وما بعملش، يعاقب على هذا. ان الله يلوم على الكسل ولا يلوم على العجز، العجز ده مش حاجة فوق إمكاناتك. فالله سبحانه قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إحنا الآن ابتلينا ببلاء الإيه؟ الخير. بدأت الدنيا تقبل على بعضنا، فكيف استقبلوا هذا الإقبال؟ بالفرقة والشتات وتقطيع الأواصر والطعن بعضهم في بعض. ولهذا لا يمكن، لا يمكن أن يستمر هذا الخير أبدا. إن الخلاف شؤم والفرقة شؤم، صار الناس منقسمين 100 قسم، فريقين، فريق إسلاميين وفريق مش مع الإسلاميين، وهذه قسمة وهمية أحيانا، بعض الناس أحيانا هم حاطينهم في الصف بتاع الغير الإسلاميين لمجرد أن هم مختلفين مع أفكار واحد بعينه شخص، فخلاص بره. لا، فيش حاجة اسمها كده خالص. صبرا صبرا، رويدا رويدا على رسلكم، الأمور مش بهذه السهولة. خلافي مع واحد بعينه، لو أنا اختلفت مع أكبر شيخ في الدنيا لا يخرجني من حب الإسلام، قصارى ما يقال أنني أخالف الشيخ فلان، بس أنا مخالف الشيخ فلان ده في رأيه وفكره، لكن أنا أحب ديني أحبه جدا، بس أنا فهمه غير ما أنت فهمه، يبقى تعالى فهمني بالراحة، ما تقسمنيش نصين اللي انت بره وانا جوه، خلاص خلصنا، خش على اللي بعدين. وحط بقى اللي جوه دول بقى قسمهم 100 حته، ادي اخوان وسلفيين ومش عارف مين وبتاع ايه وعليه، وكمان الاخوان كم حته وسلفيين كم حته. اي شيء هذا؟ اتقوم بلاد بهذا الشكل؟ في حد ممكن يصل الى ما يريد؟ بيت مختلف اقوله مع اخره، الاب واخد سكه والام ماشيه في سكه تانية، والعيال عندهم 10 عيال كلهم ضد بعض، ممكن يعملوا حاجه في البيت؟ تعال نرتب البيت. لا مش مرتب، ما تخليه هو يرتب، وانا مال انا؟ ما هي تقعد، ما هقعد قدام البيت هيقعد يضرب يقلب طول ما هو موجود، لات ما يعفن. والجماعه كلهم في الاخر الله اعلم يحصل لهم ايه، هياكلهم الدود وهم عايشين في البيت ده. فهذا لا يمكن ابدا، لا يتاتى ذلك. لكن للأسف هذا حصل. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز ابن علقمة الخزاعي رضي الله عنه قال: قال أعرابي يا رسول الله، هل لهذا الدين من منتهى؟ هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما بيت من العرب أو العجم أراد الله به الخير أدخله الإسلام. قال: أي بيت ربنا يريد به الخير سواء كان بيت عرب أو عجم يدخلهم في الإسلام. قال: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم تأتي الفتن كالظلل. لأننا مسلمين والحمد لله ودخلنا في النعمة، طب بعدين دخلنا بقى بعد كده في الظلل، الفتن، تأتي الفتن من كل جانب ومن كل حدب. فقال الرجل: لا يا رسول الله، كلا إن شاء الله ما يحصلش. إزاي ده احنا بقينا مسلمين والدين والقرآن والسنة معانا، إزاي نخش في الفتن يعني وتجينا من الفتن دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى بلى والذي نفسي بيده، لا حتيجي الفتن، ثم لتعودون كالأساود صبا يقطع بعضكم رقاب بعض. ده هتيجي الفتن ويتحول هؤلاء المسلمون إلى أعداء، يكون بعضهم لبعض كالأساود. الأساود جمع أسود، والأسود هو الإيه؟ الأفعى، أخبث أنواع الحيات، هتبقوا عاملين لبعض زي الحيات واقفين كده. وصبا يعني الحية عندما تقف حتى تضرب تروح واقفة كده على دلها وإيه؟ وتطعن، هتبقوا كلكم كده واقفين لبعض زي الافاعي تطعنوا في بعض وخلاص. وقد كان وحصل هذا، فما المخرج من كل ذلك؟ هذه الفتن من الممكن ان نجتازها، الفتن اذا وقعت لا يلزم ان يخسرها الناس جميعا، لا، دي هي ظله وبتعدي. من الممكن ان يحسن الناس التعامل مع الفتن فتمر، ومن الممكن ان لا يحسنوا فتكون هذه نهايتهم جميعا وفسادهم وخسارتهم. فهو ما هو المخرج من الفتن؟ وكيف يمكننا أن نعيش في زمان الفتن؟ والفتن حاصلة لا محالة كما ذكرنا، سواء فتنة السراء اللي هي الناس بتقع فيها دي بسرعة، أو فتنة الضراء. المخرج من الفتن بالعلم، أول المخارج العلم، والله عز وجل قدم العلم على كل شيء. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدمه على لا إله إلا الله، كما قال الإمام البخاري وترجم لهذا في صحيحه بباب باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تعمل أي حاجة أو تقول أي حاجة اتعلم واعرف أنت هتقول إيه وليه، وهذا الكلام لمن، وهل هذا الكلام يفيد أم يضر. فرب كلمة أوبقت أمة، يا ما ناس بتقول كلام بتطيره كده وهي قاعدة، وهذا الكلام يفسد الله به الناس، تفسد به البلاد. يا ما ناس بتقعد الآن على التلفزيونات وفي القنوات تهرتل بأي كلام، إشاعات وكلام مغرض وكلام غير صحيح وكلام يراد به الإفساد وحكايات وروايات، فتضع في وهن الأمة وتفسد عليها حياتها. فالكلمة لها وزن ضخم جدا في الإسلام، لو تعلم الواحد منا قدر الكلمة وزنتها لحسب كلامه قبل أن ينطق به. فإن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في ملك موكل بالحسنات والسيئات يكتب لك كل كلمة تنطق بها، فمن عرف ذلك وأدرك أن كلامه قد يدخله الجنة وأن كلامه قد يدخله النار أمسك لسانه كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه. ومن مثل أبي بكر كان يمسك لسانه ويأخذه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، لو في حاجة ممكن تدخلني النار هيبدأ لساني هذا. في حديث معاذ قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، واللي بيقول كلمة ممكن تحسب عليها يعني، قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما يقولنه من كلام. دي كلمة دخلك النار، كلمة واحدة بس، وكلمة إذا لم تقلها دخلت النار أيضا. يعني لو أن رجلا فعل كل الخير كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويعين الملهوف ويفعل ويفعل ويفعل، هل ذلك ينفعه؟ قال لا ينفعه شيئا، إنه لم يؤمن قط أو لم يقل قط آمنت برب العالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة لمن لم يقلها فعمله كله هباء منثور، الشهادتين. وكلمة من قالها توبق دنياه وأخرى. في السنن من حديث أبي هريرة أنه كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، اثنين أصحاب، كان أحدهما لا يزال مقيما على الطاعة والآخر مصرا على الذنب، وكان الطائع كلما لقي العاصي النبه يقول له اتق الله أقصر ما يحل لك كفاية، حتى رآه يوما على ذنب عظيم لم يتحمل قلبه فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقبض الله أرواحهما في هذه اللحظة وقال للعاصي ادخل الجنة برحمته، يلا تعال انت، وقال للطائع متى كنت على ما في يدي قادرا، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أو بقت دنياه أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأول المخارج من الفتنة العلم. إذا تعلم المرء الواجب عليه من دينه ما لا يسعه جهله أدرك أن كلامه وقود الفتنة. دي كلمة ممكن تحرق البلد، كلمة واحدة بس، وكلمة يمكن أن تصلحها. وإن من الناس مفاتيح للخير ومن الناس مفاتيح للشر، فكن مفتاح خير لا تكن مفتاح شر. يعني كف عنا لسانك، إذا لم تكن تصنع شيئا فكف عنا لسانك، أو تكلم بكلام يبني. هو النقد عيب؟ النقد مش عيب، النقد ده حاجة مهمة جدا وعلامة صحية جدا، ولا تقوم أمة بلا نقد وبلا تتبع وبلا تناصح. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة، لكن فرق شاسع بين النصيحة والنقد وبين الشتم والتهويل والإشاعات المغرضة. الخلط بينهما مشكل، لا يمكن أن يستقر أحد بهذا. لأن إحنا لو إحنا جينا نقلب الصورة دلوقتي في ظل بقى الآن حرية الإعلام وحرية الكلام، واللي عايز حاجة يقول له واللي عايز حاجة يعملها، تعال نقلب الصورة، هنمشي الراجل اللي مش عاجبهم دوت ونجيب راجل عاجبهم ونطلع بقى إحنا نتكلم عنه كما هم يتكلمون عن رجلنا، هيحصل إيه؟ محلك سر، هي كده يعني. خلاص الراجل ده زعلكم جدا، بلاش يا عم، يلا امشي، تعالى واحد تاني، هنجيب سين او زين او عين عجبكم زي الفل، حلو، او اقعدوه وأنا أطلع من الصبح أقول نفس الكلام، بلد بتضيع، بلد وقعت، بيعمل كذا، كلام بقى وخلاص، لا في أدلة ولا براهين، وحتى لو في لا تعالج الأمور بهذه الطريقة. احنا في مركب واحد، اللي يجد خطأ لا يسكت، من يجد خطأ لا يسكت على الخطأ، لكن ينبغي أن يتثبت، ويتثبت سلك الطريقة الصحيحة للعلاج، فإن أبى تكلم. لكن ما جيش كده وأنا قاعد في بيتنا كده بتخيل وبأحلم، وأي حاجة تحصل يبقى فعلها السلفيون والإخوان. يا جماعة مش كده، نحن كلنا أبناء بلد واحد، كلنا في مركب واحد، لا يمكن أن تقوم بلدنا إلا بنا جميعا، مش ممكن واحد بس يقوم لوحده، أبدا أبدا. من يتصور أن فريقا واحدا يستطيع أن يمشي دون إخوانه فهذا أحمق، أحمق، مش ممكن. إذا لابد من التعايش والتعاون والصبر، والصبر ليس لها حل إلا هذا. فده إنما يتأتى ذلك بالعلم، بالعلم. إذا علم المرء مآل كلامه، طب وفي الآخر أروح فين يعني؟ أنا أوصل لهنا، طب ما أنا هعمل فيك كده برضه، يبقى أنا عشان أنا ما عملتش فيك كده ما تعملش فيا كده، يبقى نتعايش نتعاون ونمشي بطريق ارتضيناه معا، فإذا عجزت ادوها لحد تاني وأنا أصبر عليه يومئذ أيضا. يجي واحد من عكس اتجاهنا، جالنا واحد من الفريق الآخر ولا حاجة، مرحبا، هنعمل إيه؟ نسمع ونطيع ونصبر وننقد وننصح ونبني ونخطئ ونصوب بقصد البناء مش بقصد الهدم. هناك ناس تبني وناس تهدم، هناك من المعارضة من يبني وهناك منهم من يهدم، ينبغي أن يكون الكل بناء. انقد وخليك بناء، وخطئ بس بقصد الإصلاح مش بقصد الهدم. الهدم أسهل حاجة، ولو إحنا قصدنا الهدم جميعا لن يبقى أحد. أنا ههدم بكرة وتهدم أنت بعدي، بقت فوضى وبقت مشكلة، لازم نقف عند حد، نقف عند حد يرتضيه الجميع ويرضي الله عز وجل عنا. فأول مخرج العلم، العلم يعلم كل إنسان مقامه ويعلمه مآل فعله. لما أعمل كده هروح فين، وده يودي لفين، وده يجيب على فين. فإذا لن يكون هناك فعل بالعلم إلا فعل منضبط. ولهذا ديننا جاء بالعلم، بدأ بالعلم وانتهى بالعلم، والعلم هو ملاك الأمر كله. ولم يشهد الله تعالى على نفسه بعد ملائكته إلا العلماء بس، لكن ما يتحول الأمر الآن إلى من يريد أن يسقط العلماء والعلم عموما ويهدر هذا الحق الشريف، ويبدأ يقول والله دي كهنوتية، ولا احنا مش عايزين مشايخ ولا بتاع. لا يا جماعة، ده هذا هدم للدين كله. صحيح المشايخ ليسوا هم الدين، الشيخ ليس هو الدين، الشيخ راجل بيحاول يفهم الدين، إما يصيب وإما يخطئ، لكن له قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويحفظ لعالمنا حقه. وهذا العالم تستغفر له حتى الحيتان في البحر، تضع له ملكة أجنحتها، تبسطها له رضا بما يصنع، ويشهده الله على نفسه، ثم يطعن فيها كذا، لا لشيء إلا لأنه شيخ أو عالم. هذا ما يليق هذا، وليس هذا طريق إصلاح أبدا. بل نحفظ حق الكبار، نرحم الصغار، نضع الأمور في مواضعها. من أعظم مفاسد الثورة، الثورة كأي عمل له حسنات وله مفاسد، له حسنات وله مسوءات، من أعظم مفاسد الثورة أنها كسرت الحدود بين الخلق، ما عادش لا في كبير ولا في صغير ولا في عالم ولا في جاهل، بقى الكل يريد. إيه الكل يريد دي يعني؟ ومن إمتى تتمشي الأمور هكذا؟ لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا بالمال والعلم. يبني الناس ملكهم في أصول لبناء الأمم، مش أي حد عايز حاجة بيطالب بها وخلاص، وأنا لي حق. وتلاقي واحد قد كده ابن 20 سنة بيقعد قدام واحد عنده 70 سنة بيهزقه وبيكلمه بطراطيف مناخيره: ثورة، احنا بعد الثورة يا حج. حج ايه وبتاع ايه وثورة ايه وزفت ايه؟ اي ثورة تلك؟ تهدم الاخلاق وتلغي ما بين الناس من حدود وضعها الله عز وجل، وما منا الا له مقام معلوم. انا ممكن اعترض وانتقد، لكن بادب، واحفظ حق العالم المتخصص، واحفظ حق الكبير والصغير، وبهذا تقوم الامم المحترمة. هو في امة قوية الان من امم الامم، احنا بنكفر اهلها وهم كفار حقيقة، تفعل ما تفعله الآن ديارنا؟ هل ترون ما يحدث عندنا يحدث في أي مكان على وجه الأرض؟ أبدا، مش ممكن يحصل، ولو حصل تنهدم هذه الأمة في الصباح. فنحتاج إلى العلم، الذي يورث الأدب ويضع الأمور في مواضعها ويحفظ لكل ذي حق حقه، ولا أحد معصوم. ما هو أنا بقول لك يعني ما تيجي تنظر، وهذا المخرج الثاني اللي هو أدب الخلاف، المخرج الثاني من الفتنة بعد العلم أدب الخلاف، هو جزء من العلم أدب الخلاف. إذا تعلم الناس هذا الباب اللي هو أدب الخلاف وعلموا أن الناس فطروا على الخلاف، قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض أهل العلم: خلقهم ليختلفوا، وقال: خلقهم ليختلفوا وليرحم من لم يختلفوا، أو يرحمهم جميعا. كلها أقوال ذكرها أهل التفسير. الخلاف ليس كله شرا، خلاف ليس كله شرا، هناك خلاف خير وخلاف شر. خلاف الشر هو الخلاف الذي يكون على خلاف القواعد الصحيحة. واحد يخالف الكتاب قطعا من غير تأويل، يخالف السنة، يخالف الإجماع، يخالف الأصول العامة عند جميع الخلق، ده خلاف شر. لكن واحد يخالف خلاف يدعمه وجهة نظر سديدة وتغطيه أدلة شرعية من هنا أو من هناك، ليس هذا خلاف شر. وبهذا اختلف العلماء. احنا عندنا نسبة حوالي 80% أو أكثر، 80% أو أكثر من الأحكام الشرعية فيها خلاف. ده الدين، هو مش الدنيا، الدين طالع كده كتابا ككتاب المغني لابن قدامة أو كتاب ابن رشد بداية المجتهد أو كتاب المجموع للنووي أو أي كتاب، أو على الأقل الآن من المعاصرين مع قصوره كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، وشوف هتلاقي الشافعي بيقول حاجة، وملك بيقول حاجة، وأحمد بيقول حاجة، وفلان بيقول حاجة، وابن حزم بيقول حاجة، والزهري بيقول حاجة، والثوري بيقول حاجة، وكانوا عايشين مع بعض ثناؤهم على بعض ثناء عاطرا. أحمد يسأل عن الشافعي فيقول لولده: أرأيت الشمس للدنيا؟ أرأيت الهواء الذي يتنسمه الناس؟ قال: نعم. قال: كذلك الشافعي للناس. الشافعي عامل زي الشمس وعامل زي الهواء، ما نعيش من غيره. ثم يخالفه في كثير جدا من أقواله ويعمل مذهب تاني جديد خالص غير مذهب شيخ الشافعي، ولا حاجة، فيش مشكلة بسيطة جدا، ما يزعلش ده خالص. شافعي يسأل عن مالك فيقول: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، نجم الدنيا، نجم الحديث، شيخ الأئمة، إمام دار الهجرة، ويتتلمذ عليه ويروي عنه الموطأ ويأخذ عنه علم أهل الأثر. ثم يذهب إلى مصر ويخالفه في عامة مذهبه ويؤلف خطأ مالك، لما يجد الناس هنا في مصر حيأله مالك خلاص، وتركوا من أدله القرآن والسنة، فألف أخطاء مالك مع حبه التام لمالك، وعمل مذهب لوحده غير مذهب مالك، وما زعلش من مالك ولا مالك زعل منه، إنما غضب من ذلك المتعصبون الأغبياء بس. لكن العقلاء لا، إيه اللي زعلهم من كده؟ وأبو حنيفة ومالك والثوري، الإمام أبو حنيفة والثوري كان بينهم من بعض مصانع الحداد علميا، علميا الثوري يقول في أبو حنيفة كلام زي الدبش، وأبو حنيفة يقول فيه. فلما مات، لما مات أخو سفيان بن سعيد الثوري، جاء أبو حنيفة يعزيه، هو كان بيقول في كلام وحش قوي، كلام علمي يعني، يقول الراجل ده يعني بوظ الدين وبهدل الدنيا وبلخبط الاحاديث وكلام كده، ايه كما يقول علماء بعضهم بعض احيانا، اختلاف علمي يحتمل. فجاء ابو حنيفه يعزي سفيان الثوري في وفاه اخيه، فلقيه سفيان على الباب، راح جابه من بره قبل ما اول الشارع وقدمه وقال: ها هنا ابا حنيفه، واجلسه مكانه، قعده على الكرسي بتاعه، كرسي الشيخ، وقعد هو جنبه. فكان أصحاب الثوري يكادون يجنون، حيتجننوا، إيه ده؟ أليس هذا تقول فيه أمس كذا وكذا وكذا، والنهاردة بتحترمه كده قوي؟ ما هذا؟ أنت إيه حصل لك؟ أنت حنافق بقى ولا يا مولانا؟ النهاردة بقى اللي مش فاهم لك ده نفاق. لا، قال: يا هذا رجل إن لم أحترمه لعلمه احترمته لدينه. هو ماشي، انا مخالفه علميا، راجل بلخبط في نظري، لكن هو انا واثق ان هو عنده دين، ده راجل ورع من اهل الصلاه والصيام ومن اهل الدين الوافر، من اورع اهل زمانه، انا هخالفه علميا في كل حاجه، انا ضد في المذهب العلمي، لكن انا واثق ولا امتري ولا اطعن في دينه، دينه ده موفور على دماغي من فوق، فان لم احترمه لعلمه احترمته لدينه، وان لم احترمه لدينه احترمته لسنه، ده اكبر مني، على الاقل اديله حق الاحترام اللي هو ايه من لم يحترم كبيرانا دي، ومش مديله حق العلم ولا حق الدين يا سيدي. بهذا كان العلم، كان العلماء كده مع بعض، والخلافة هو الأمة بقالها 1400 سنة فيها خلافات بين أهلها وكبرائها وعلمائها، لم تؤثر هذه عليها شيئا إلا في أوقات الضعف عندما يتغلب الجهلاء المتعصبون بس، فيرى أن قوله صواب وقول غيره خطأ يستحق المحو. لكن لسان حال الأئمة الأربعة كانوا كلهم ملوك، كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، يعني في احتمال اهو، بيديله فرصة، بيسيب له مساحة، بيخليه يقعد قدامه. واختلف الشافعي ويونس ذات مرة أحد تلاميذه فاحتد، اتخانقوا، وأحيانا الخلاف العلمي أحيانا يقلب بخناق، أحيانا كثيرة جدا ممكن يتضرب كمان، أحيانا الواحد الناس شايف إن هو كلامه صح 100% وبعضهم مات بسبب حاجة زي كده. يعني فيما يذكر من شأن سيبوي إمام اللغة، سيبوي دوت راجل أصلا كان فارسي يعني بيتكلم عربي مكسر، بيقول يا خبيبي كده زي الخواجة، ها؟ لكنه صار أعلم أهل زمانه بلغة العرب بالنحو والصرف واللغة، وصنف كتابه الكتاب الذي يسمى قرآن النحو عند أهل اللغة، ده كالقرآن عند أهل الشريعة مرجع، وراجل كان بيتكلم عربي، كان بيتكلم عربي مكسر. سيبوي كان إمام أهل البصرة وأعلمهم بلغة العرب وبالنحو والحاجات دي، وكان الكسائي في الكوفة أعلم أهل الكوفة، وكان الكسائي مقربا من الإيه؟ الخليفة، كان مربي أولاد هارون الرشيد، كان هو مؤدب الأمين المأمون. وكان طبعا أي حد ببقى في مكان قريب من الملك أو السلطان ببقى مفهمه هو، أو يعني هو حاسس طبعا ده طبيعي إن هو أحسن واحد، وإن ولهذا أنا بقيت في هذا المنصب بجدارة يعني. فالهارون سمع مرة عن سيبوي، أو ده في واحد في البصرة اسمه سيبوي، ده بقى لا تقول لي بقى الكسائي ولد يولو أحسن منه، قال مش ممكن، نجيه ونعمل لهم مناظرة، خلينا نتفرج حاجة جميلة يعني متعة، كان ده يمتع الخلفاء أحيانا. فجاب سيبوي وجيب الكسائي. سيبويه أعلم أهل زمانه في أهل البصرة، هو رأس المدرسة البصرية، والكسائي رأس مدرسة الكوفية، لما دول يختلفوا مع بعض مين يحكم بينهم؟ هم أعلم اثنين في الموضوع دول، عايزين يجيب لهم واحد أعلم منهم فين؟ فقالوا لا يحكم بينهم إلا العرب، الأعراب هم بيختلفوا في لغة العرب، فعندنا العرب بقى نفسيهم اللي هم بيتكلموا هذا الكلام أبا عن جد، هم يقولوا ده صح ولا ده غلط، فجابوهم. فيقال والعهد على الراوي إن أصحاب الكسائي برطلوا الأعراب، جابوا كم واحد من الأعراب ودوهم اللي في النصيب، بقولهم هتخشوا دلوقتي تحكموا بين شيخنا الكسائي وبين سيبوي، احكموا للكسائي والمعلومة هو، وهنظبطكم نبعث لكم فلوس وأكل وسكر وزيت حاجات تتفهمينها ديت يعني خلاص، كله برضو كان شغال في ست السكر يعني حتى زمان. فحصل اللي حصل، دخلوا فسأل الكسائي سؤالا أو سيبوي، قال كنت أظن أن الزنبورة هو النحلة، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ العرب تقولها إزاي؟ العرب تقولها إزاي؟ فسيبوي قال فإذا هو هي، فالكسائي قال لا فإذا هي إياها، فاختلفوا من يحكم؟ قالوا الأعراب، دي لغتهم أصلا، يقولون بيقولوها إزاي؟ الأعراب ما يقدروش ينطقوا الغلط، لسانهم ما يجيبش الغلط، فدخلوا والحق كان مع سيبوي. فقالوا قال أبو الحارس ولا أبو العبو علي كذا، وقال سيبويه كذا، أيهما الصواب؟ ما نطقوش الغلط. قالوا الحق ما قال الكسائي كده، مش عارفين يقولوها يعني، وحكموا له على سيبويه. رجع سيبويه مغموما مغموم، فمات في الطريق، ما تحمل، قالوا ارتفاع ضغط الدم تقريبا ولا حاجة، ارتفع ضغطه يعني مش متصور ان هو يتغلب في مسألة علمية، فمات على إثرها في الطريق فيما يذكر الرواة. ألذ من هذا ما وقع للإمام مسلم، الموضوع أحيانا كان عندهم في شيء من الإيه؟ من الحرص على العلم والشدة فيه. مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح مشهور جدا دوت، جلس مرة في مجلس كان قاعد مع أصحابه كده بذكره بالليل، فسألوه عن حديث فلم يعرف، قالوا له حديث فلان عن فلان عن فلان، ما ردش، فرجع البيت مغموم غما شديدا، وقال لأهله لا تدخلوا علي احدا، مش عايز اشوف وش حد، عندكم حاجه تعشى بيها؟ قالوا عندنا سبت بلح لسه جاي من شويه. قال دخلوه عندي، حط قدامه سبت البلح وجاء بالكتب، كتبه كلها، واخذ يقلب صفحه وياكل بلحه، يقلب صفحه وياكل بلحه، حتى اكل البلحه كله، وكان عنده السكر تقريبا، فمات في الصباح، مات بسبب ان هو كان مركز جدا. خليل ابن احمد مات وهو ماشي في الشارع، خلاص بتاعه وقع في نقره مات وهو بفكر في العلم. فالعلم أحيانا يبلغ بصاحبه التعصب للحق حتى قد يحتد على خصمه، لكن هذا لا يغير الحقيقة ولا يؤدي للخصام ولا يؤدي للتدابر أو التنازع أو التقاتل أو الفرقة كما هو حاصل الآن في مسائل كلها محتملة. وهذا ما أذكره الآن كله في العلم والدين، والدين حاجة عظيمة، السياسة أهون من ذلك. السياسة عامتها وجهات نظر، عامتها. أنا ممكن أقول النهاردة كلام بكرة أرجع عنه في السياسة أشوف العكس، العكس هو الصحيح. النهاردة أنا شايف أن ده يتحط هنا، بكرة أنا هو أقول لا ده الصحيح بالنحياتي. فلما التقاتل على هذا؟ لما التقاتل؟ لما التدابر؟ لن ينصلح حال هذه الأمة ولن تخرج من هذه الفتنة إلا بالوحدة وأدب الخلاف. يبقى أنا بحترم قول مخالفي بدم لي وجه وأنا أحسن الظن. الخلاف محتاج نقطة أخيرة وأختم بها، يحتاج إلى حسن الظن، إن أنا دايما أحسن الظن في من أمامي. بدل مش شايف حاجة يقينية تدينه فأنا أقول لعله يقصد خيرا، أكيد هو قصده خير بالحتة دي، ده بيعمل كذا، ده سوى كذا، ده شوف راح فين، عمل إيه، أنا سأحمله على أحسن محامله. كما قال العلماء، لو أن رجلا قال كلمة تحتمل الكفر من 99 وجها وتحتمل الإيمان من وجه، احملها على الإيمان، وانت خسران حاجة؟ ولما دخلوا لما تتكفروا وتدخلوا النار هتاخد حاجة يعني على الرأس؟ ما تاخدش حاجة على الرأس، انت خلص في النار. لكن لو دخل الجنة لك بها حمر النعم خير من حمر النعم. يبقى المصلحة ان لما حد يعمل حاجة احملها على احسن المحامل، وهذا يكون اطيب لقلبه واسهل لرجوعه. لكن لما كل واحد يعمل لو كافر يقتل، عامل ودي سوي، مش ايش هذا، من يقبل هذا اصلا؟ من يقبل هذا في مسائل خلافية محتملة النظر فيها يتفاوت والصواب فيها يروح ويأتي؟ فنحتاج إلى فقه الخلاف وحسن الظن، حسن الظن بإخواننا، اتقوا الظن، فإن الظن أكذب الحديث، إن بعض الظن إثم. لا يحملك الخلاف السياسي أو الخلاف الأيديولوجي مع أحد أو الفكري أنك أنت دايما تشيله الغلط وتتلككه على الواحدة، سيفعل بك مثل هذا، فهذا سلف دين والجزاء من جنس العمل. ولا يفوتني وأنا أختم كلامي أن أحث إخواننا أصحاب الأموال وغيرهم، كلنا نحتاج أن نساهم في رفع ذلك الضر الذي وقع على إخواننا في سوريا، إحنا مسؤولون عنهم مسؤولية شرعية أمام الله عز وجل. هؤلاء إخواننا دمرهم هذا الطاغية عليه لعنة الله، بشار الكلب دمر هذا الشعب المسلم المستكين الهادئ، حول حياته إلى جحيم وجعلهم الآن شذرا مذرا في البلاد. والله والله أنا منذ أيام أدخل المسجد عندنا، ودائما أجد على باب المسجد إما بنات سوريات أو أولاد، شيء يتقطع له القلب. العيال دي أو هؤلاء الأولاد أو البنات الصغار كانوا منذ سنة أو سنتين مثل أبنائنا ومثل أولادنا وبناتنا في بيوتنا تحت رعايتنا، لا يفكرون لحظة إنهم يحصل لهم كده، عايشين هانئين آمنين سعداء في غاية الرفق والرعاية واللطف مع أهليهم، لا يتحمل أبوهم عليهم كلمة ولا يمكن ولا يمكن أحدا أن ينظر إلى واحدة منهن. الآن يقفون على أبواب المساجد حاجة يا شيخ، ما الذي ألجأهم إلى هذا، وما الذي يؤمنك أن يكون أبناؤك يوما ما كهؤلاء؟ أنت مستبعدها يعني؟ كانت أبعد عنهم منك، كانت أبعد على سوريا منك الكلام ده، وحصل. والدنيا دول والأيام دول، فإحنا يجب علينا أن نتعاون، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. النهاردة أخواننا ما نعرفش بكرة يحصل إيه، قدم السبت يعني، وإن ما كانش في سبت ولا حد فهذا واجب المسلم إن هو يدعم أخاه ويعين. عار على الشبعان إن جاع صاحبه، زي ما احنا قاعدين في بيوتنا شبعانين اكلين نايمين متدفيين، عيالنا في حضننا، وهؤلاء الاطفال والصبيان والفتيات قاعدين على الرصيف في الشوارع، في الشوارع او قاعدين في شقق على البلاط، واحنا قاعدين مالين بطننا ونايمين بنتفرج عليهم ونقول الله نعمل لهم ايه، الله ينتقم من بشار، بس كده. ليس هذا المطلوب، هذا خذلان، لانك تستطيع ان تفعل. ما بقولهاش روح جاهد في سوريا، والاخوه هناك مش عايزين حد يروح، المجاهدين في سوريا مش عايزين رجالة، هم عندهم الرجالة تكفي وتفيض، ويمكنهم أن يحرروا العالم، يحتاجون مال لشراء السلاح الذي تضن عليهم به أمريكا وإخوانها. حتى دول العالم العربي اللي هي بتزعم أنها بتنصر القضية السورية تديهم الفلوس وتحلفهم على المصحف ما يجيبوش بها سلاح، يجيبوا بها أكل وعيش وشرب. طيب احنا عايزين سلاح، احنا عايزين ناكل. لا، خدوها رواتب، رواتب للجنود، وإياكم تجيبوا بها صواريخ، ولو حصل مش هيجيبوا لك فلوس تاني. خزلان تام. فأنا دوري هنا ودورك مش هروح نجاهد في سوريا، مش عايزين هم رجال، عندهم رجاله كتير. ان احنا ندعم على الاقل اللي عندنا، احنا عندنا عدد بسيط جدا بالنسبه للاردن وبالنسبه للبنان، عدد اقل. مش قادرين احنا الشعب المصري المعروف بالكرم والنجده والشهامه والنخوه، مش قادرين نكفل اخواننا واخواتنا كفاله محترمه. مش لاقي واحد يقول لك انا عايز اتجوز واحده سوريه. يا سلام، ومن امتى حضرتك راجل كده قوي؟ ما تتجوز، ما كان عندك المصاريف قاعد طول النهار ما تقدرش تهوب ناحيه واحده منهم. دلوقتي بقيت راجل قوي عايز تتجوز تاني وتالت ورابع؟ هذه نخاسه، هؤلاء ليسوا رجالا. احنا عايزين ناس تدعم بمروءه، بمروءه يروح يدفع الفلوس ويجيب لهم السكن والاكل والعيش والغطا ويعتبرهم كابنائه واشد. لا يفكر قط في اي مصلحه تاتيه من ورائهم، هي مش فرصه سانحه لنهش اعراضهم والتلاعب بهم. ده امر في غايه الاهميه. اخواننا هنا في المسجد جزاهم الله خير بيجمعوا، فواجب علينا جميعا ان نقتطع من اقواتنا، نسيب اللي كفينا ونباقي نطلعه للناس دي، لعل الله تعالى يسترنا، لعل الله تعالى يدفع عنا من الفتن والسوء مثل ما وقع لهم ولا يقع لنا. ندفع بهذا الشر عن انفسنا ونقدم الواجب الذي سألنا الله عنه ويسألنا عنه يوم القيامة. لا تلقى الله خائنا، فإن الخيانة بئسة البطانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لدينك أن يسود ولشرعك أن يحكم وأن يعود. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة، وأعنهم على الخير يا رب العالمين. اللهم ولف بين قلوبنا، اللهم ولف بين قلوبنا، اللهم ولف بين قلوب المصريين، اللهم ولف بين قلوب المسلمين، اللهم ولف بين قلوب المصريين. اللهم أذهب الشيطان من بيننا، اللهم أذهب الشيطان من بيننا. اللهم كل من أرادنا في ديننا وديارنا وأمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا هنيئا مريئا تسد به جوع الجائعين يا رب العالمين، وتكفي به المظلومين وغير القادرين يا رب العالمين. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.